الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهاردة إن شاء الله تعالى مع أمسية جديدة، أهلا وسهلا بكم، ورسالة جديدة من الرسائل القرآنية. دايما بنحتاج إن احنا يعني نرجع لكلام ربنا سبحانه وتعالى مع كل حدث ومع كل لحظة في حياتنا. هو ده المنهج اللي هنتحاسب عليه يوم القيامة، وهو ده المنهج اللي هنسعد به لما نقابل ربنا عز وجل وإحنا مطبقينه بإذن الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن تكون هذه اللحظات أو الدقائق اللي إحنا بنقضيها مع بعض في مثل هذه المجالس شاهدة لنا لا علينا بإذن الله تعالى. النهاردة يعني كالعادة، يعني قبل ما نبدأ لازم نتذكر إخواننا جميعا في أهل غزة وأهل السودان وأهل سوريا ومسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالنصر وأن يهلك أعداء الدين يا رب العالمين. النهاردة معانا سورة مهمة جدا وسورة عظيمة جدا، وطبعا القرآن كله عظيم والقرآن كله مهم، ولكن بعض السور القرآنية اختص الله عز وجل بيعني مميزات أو خصائص محددة الله سبحانه وتعالى هو اللي أخبرنا بيها. يعني مش اجتهاد مثلا من عندنا أو من بعض العلماء أو كده، لا، المسألة أن بعض الأحاديث التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض السور، أن بعض السور لها خصائص يعني معينة. النهاردة إن شاء الله تعالى معدنا مع إحدى هذه السور الخاصة في القرآن الكريم، وسورة لها علاقة يعني بالأحداث طبعا، وكذلك يمكن بواقع كل واحد فينا، فلها علاقة كبيرة سواء بالواقع العام للأمة كلها أو حتى بالواقع الخاص لكل فرد فينا. ما أحوجنا إلى هذه السورة؟ هذه السورة كما ورد في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر لها. يعني سورة من سور القرآن ليست طويلة جدا، هي 30 آية فقط. هذه السورة شفعت لصاحبها، يعني يوم القيامة جاءت تدافع وتشفع أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا الصاحب، الشخص اللي كان صاحب هذه السورة في الدنيا. شوفوا سبحان الله إزاي السورة دي بتيجي تدافع عنك يوم القيامة وتشفع حتى غفر لها. يعني كأن الشخص قد يكون عنده بعض الذنوب أو بعض التقصير، ورغم كده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل كلام الله عز وجل بفضل هذه السورة شفعت لصاحبها حتى غفر له. تبارك الذي بيده الملك، سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك. ورواه هذا الحديث أيضا أهل السنن الأربعة، ترمذي وغيره يعني. ويعني فضائل وردت في هذه السورة، 30 آية يا جماعة. وكأن ذكر عدد الآيات في هذا الحديث ذكر يعني في تنبيه إن كل آية من 30 آية مقصود إنك أنت تاخد حظك من كل آية من هذه السورة. ولذلك اللي احنا هنحاول نعمله إن شاء الله في عجالة سريعة في هذه الدقائق بإذن الله هنقضيها مع بعض، نحاول إن احنا وإياكم يعني نتدارس هذه السورة سريعا. فياريت لو أي حد معاه مصحف يقدر يجيب مصحف يفتح المصحف قدامه، بحيث إن احنا نبدأ نمر طبعا مرور سريع، مش نقدر نمر مرور تفصيلي يعني عشان نلحق يعني نمر على السورة كاملة بإذن الله. ربنا يبارك لنا وإياكم في الوقت. فنفتح المصحف، وأول سورة هتقابلك في جزء تبارك اللي هو جزء 29، ولعل بعضكم حافظ هذه السورة. لكن هي سورة، أولا لماذا هذه السورة؟ يعني اشمعنى هذه السورة؟ قلنا طبعا الفضل اللي احنا سمعناه إن هذه السورة تشفع لصاحبها يوم القيامة، تبارك الذي بيده الملك. لكن احنا يعني عايزين نعرف، طب ليه تشفع لصاحبها؟ أكيد فيها معاني خطيرة جدا وعظيمة جدا، وزي ما قلنا إن القرآن كله عظيم، لكن بعض السور لما بتميز وربنا عز وجل بيجعل لها فضائل مخصوصة، ده يدل على إن فيها معاني كأن أنت محتاج أو في أمس الحاجة أنك أنت تعرف هذه المعاني. فده في تشجيع، لما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر مثل هذا الحديث في تشجيع لكل واحد فينا إن هو، وكمان هي 30 آية، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك إن هي سورة ليست طويلة جدا، مش مكملة حتى 3 صفحات في المصحف يعني، وسهلة الناس يمكن أو حاولت في حفظها تلاقيها إن شاء الله ميسرة. فكل ده في ترغيب وتشويق إلى هذه السورة. فاجتماعنا إن شاء الله النهاردة على هذه السورة لعله يعني يرزقنا الله عز وجل هذا الفضل وأن هي تشفع لنا جميعا يوم القيامة وأحبابنا بإذن الله تعالى كما شفعت لهذا الرجل الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. سورة الملك لماذا؟ مرة أخرى ليه سورة الملك النهاردة؟ قلنا الفضل، خلاص اتفقنا أن في فضل خاص لهذه السورة، لكن الحقيقة أن ليها ارتباط عظيم جدا بما نعيشه يا جماعة، سواء لو تكلمنا عن الواقع العام للأمة، ما يحدث في غزة، وبعض يعني الناس لما بتطول المدة في الابتلاءات بيبدأ يتسرب اليأس إلى قلبه، يعني يبدأ كأنه عايز يقول لك طب إحنا بقالنا 10 شهور في الوضع ده، الناس بتموت والأعداء يعني حاجة فظيعة، عندهم كل مثلا الوسائل التقنية، الوسائل العسكرية، الاستخبارات، الطيران، فيبدأ اليأس يتسرب طبعا، غير بقى المدد الكافر اللي بيجيلهم من أمريكا وأوروبا وغيره، كل ملل الكفر بتتعاون على قتل إخواننا وخنق المسلمين في كل مكان، فكأن بعض الناس يعني قد يتسرب اليأس لما يشوف هذه المناظر، وزي ما قلنا مش يوم ولا اثنين، احنا حاليا داخلين في 10 شهور مثلا، فالأمر يا جماعة قد يكون صعب جدا، فبيتسرب اليأس إلى قلوب البعض وبيبدأ كأنه يتساءل طب لغاية إمتى؟ طب يعني وبعدين؟ وإحنا مهما عملنا خلاص الموضوع صعب جدا، ده يعني واحد كأنه يعني بتجيله بعض الوساوس دي. فسورة الملك جاءت تجيب عن هذه الأسئلة. الملك، استنى بس، أنت باصص بس للصورة الضيقة اللي تحت رجلك النهاردة، مش قادر تشوف الملك الواسع بتاع، مش بتاع الأرض بس، مش بتاع الكرة الأرضية فقط، مش بتاع مثلا رقعة صغيرة من الجغرافيا هنا أو هنا في قارة من القارات، لا، أنت محتاج ترجع تعرف حاجات كثيرة جدا، تعيد صياغة التعريف مرة أخرى عشان تعرف الحقائق فين، لأن القلوب بتزلزل في مثل هذه الفتن، والمنافقين بيستغلوا مثل هذه، يطلع يقول لك شفت يا عم في الآخر يعني حماس عملوا إيه، ولا الناس اللي جاهدت دي عملت إيه، ما هو في الآخر كله بيجي على دماغنا، فتبدأ تلاقي الأراجيف المنافقين والمخذلين والمنبطحين والمطبعين وكل حاجة يعني. فسبحان الله، نرجع سورة الملك، إذن إحنا في أمس الحاجة ليها نعيد تعريف يعني إيه ملك أصلا، أنت فاكر الملك بيد أمريكا ولا، لأن طبعا الناس بتبدأ تشوف يا عمي أصل دول بتساندهم قوة عظمى، بتساندهم أمريكا، بتساندهم مثلا أوروبا، مش عارف منظمات إيه بتاع إيه، فسبحان الله ارجع تاني لصياغة التعريف يعني إيه الملك أصلا، الملك ده بإيد مين، أوعى تنسى في زحمة هذه الأحداث وزحمة هذه الأمور محتاج ترجع تاني نعيد تصحيح التعريف والمفاهيم مرة أخرى. فهذه السورة في أهم يعني من أهم السور في زماننا وفي اللحظات اللي احنا بنعيشها دي. كذلك يا جماعة فيها تصحيح لبعض الأمور الأخرى حتى على المستوى الخاص، احنا قلنا كأن السورة بتتناول حاجتين، المستوى العام اللي هو بتاع الأحداث الكبرى اللي بتحصل مثلا في أمة الإسلام، ثم حتى المستوى الخاص، مشكلة مثلا خاصة عند بعض الناس زي مشكلة الرزق مثلا، قد يكون إنسان مبتلى في رزقه مثلا، عنده صعوبة في تحصيل مسألة الرزق مع طبعا الأحداث والمشاكل اللي بنمر بها الاقتصادية وغيره، فبرضه يتسرب اليأس ويتسرب لقلوب البعض، فترجع تاني برضه الصورة دي تعيد تعريف الأمور، أما هذا الذي يرزقكم، هو أنت نسيت مين اللي بيرزقك أصلا، وهكذا. فتجد أن احنا محتاجين فعلا هذه الصورة، صورة عظيمة جدا بتعيد تعريف كثيرة جدا. ورد حتى في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذه السورة كل ليلة قبل أن ينام، كأنها إعادة مراجعة مختصرة للعقيدة مرة أخرى قبل ما تنام، محتاج تراجع بسرعة كده في 30 آية يعني العقيدة، عقيدتك أصلا بتروح فين في وسط زحمة هذه الأحداث، سواء قلنا الأحداث الكبرى اللي بتحصل في الأمة أو حتى على المستوى الشخصي الخاص جدا بتاعك، لا قدر الله مشكلة في الرزق، مشكلة في الجواز، مشكلة في العمل، مشكلة في الوظيفة، مشكلة في مرض معين، كل ده لما الإنسان يقرأ سورة الملك هذه 30 آية، مش مجرد بس إن هي هتشفع لك يوم القيامة ويعني سبحان الله تدافع عن صاحبها بفضل الله وربنا عز وجل يغفر لصاحبها ويدخله الجنة، لا، ده أنت حتى في الدنيا ستعيش مع الملك سبحانه وتعالى، فمن تدبر سورة الملك يعيش مع الملك ويعرف مين هو، يعرف أصلا هو إيه خلق الموت والحياة ده أصلا من الأول، يعني القصة كلها تيجي من الأول خالص. فعشان ما نطولش في هذه المقدمة نفتح المصحف مع بعض، هتلاقي طبعا السورة أول سورة في جزء تبارك اللي هي جزء 29، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، تبارك يعني تعالى وتعاظم وتقدس سبحانه وتعالى، فيعني كأن البداية كلها تمجيد لله سبحانه وتعالى، تمجيد وتنزيه لله عز وجل وتعظيم لله سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك، قمة السيطرة، هذا الملك العظيم سبحانه وتعالى بيده الملك كله. الملك مش في إيد ترامب ولا بايدن ولا مين اللي هيكسب ولا مين اللي هيعمله، الملك مش في إيد نتنياهو ولا معرفش مين ولا ولا لا، ارجع، الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. هذا الإله ما تبصش بس للحظة اللي انت يعني واقع فيها وتخلي كل التفاصيل دي تستنزف عقلك واليأس يدوب إلى قلبك، لأن دي اللحظات اللي بيلعب عليها شياطين الجن والإنس، منافقين وغيره. تبارك الذي بيده الملك، قمة السيطرة، قمة الإحكام. ولاحظ إن هذه السورة سورة مكية يا جماعة، يعني ليست سورة مدنية، بمعنى إن إحنا عارفين إن فترة مكة ال 13 سنة اللي قضاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة كانت فترة استضعاف ولا فترة تمكين وانتصارات؟ فترة مكية، فترة استضعاف طبعا، صح؟ يعني كان عارفين قصص سيدنا بلال وهو بيعذب وبيقول أحد أحد، والصحابة اللي كانوا بيعذبوا وبيضطهدوا عشان بس مجرد قالوا كلمة لا إله إلا الله، بل حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين القصة لما كان راكع أو ساجد عند الحرم وجاء بعض السفهاء ووضعوا على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم أمعاء الجمل الميت أو سلة الجزور بتاع فلان، القصص اللي انتوا بتقروها في السيرة دي كلها بتاعت الفترة المكية والاستضعاف الشديد لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام في النهاية اضطر أن هو يترك مكة ويهاجر إلى المدينة زي ما أنتم عارفين. فإذا السورة دي أصلا لو أنت فكرت هي ما نزلتش مثلا في فترة السيطرة والقوة أو حتى بعد غزوة بدر مثلا وانتصرنا، لا خالص خالص، دي سورة مبكرة في مكة، يعني قبل الغزوات وقبل الالتحام مع الكفار، في يعني عهد الاستضعاف الشديد أن احنا بنعذب وبنقتل وبنستخبى ومش عارفين نجهر بديننا، ورغم كده تنزل سورة الملك تصحيح العقائد. لذلك احنا محتاجين دايما سورة الملك في لحظات كلها وفي لحظات الاستضعاف بشكل خاص. فالواقع يا جماعة مش هينصلح إلا كما انصلح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ما تفتكرش إذن إن هي السورة دي كانت نازلة في عهد التمكين أو القوة أو كده، لا لا خالص، المسلمين ما كانوش يملكوا أي شيء، فما أشبه الليلة بالبارحة. فاحنا النهاردة برضو نتأمل هذه السورة بنفس العين التي رآها بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لما كانوا بيعذبوا وبيضطهدوا في مكة، نفس الواقع، لكن محتاجين تكون نفس القلوب التي تتلقى نفس هذا الكلام. هو يا جماعة نفس الكلام ده اللي انتشر للمسلمين من حالة الضعف إلى حالة العز والقوة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين والإخلاص والجد في أخذ الكتاب. تبارك الذي بيده الملك، قلنا يعني تعاظم هذا الإله. هو تفتكر أن الإله ده مش شايف ومش عارف اللي بيحصل ومش عارف الإجرام اللي بيمارسوا اليهود ولا غيرهم ممن يعاونهم؟ اوعى يعني تستنزفك الأحداث لدرجة انك انت تنسى اصلا الموضوع بإيد مين. تبارك الذي بيده الملك وهو سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. شوفوا يا جماعة، كلمة كل دي من ألفاظ العموم. يعني ايه من ألفاظ العموم؟ يعني تعم كل شيء، تشمل كل شيء. يعني انت ممكن تشيل كلمة كل شيء دي وتحط بدلها أي حاجة تتخيلها، يعني مثلا وهو على كل شيء قدير، شيل كلمة كل شيء يقول وهو على هزيمة اليهود قدير، وهو على هزيمة أمريكا قدير. مش بس كده، حتى على المستوى الخاص زي ما قلنا ننظر بهاتين العينين، العين الكبرى اللي بتبص على أحداث الأمة بشكل عام، ثم نزل هذه الآيات على قلبك أنت. أي حد دلوقتي مهما كانت المشكلة اللي أنت بتواجهها في حياتك الخاصة، مشكلة في الرزق، مشكلة لا قدر الله في مرض، مشكلة في جواز، مشكلة في وظيفة، مشكلة في أي حاجة، شيلها، شيل كلمة كل شيء وحط المشكلة بتاعتك. وهو على شفائك من المرض قدير، وهو على حل مشكلة الوظيفة أو الزواج أو قدير، وهو على إن هو يصلح أو يهدي ابنك قدير. فسبحان الله، كيف تكون هذه الآية يعني بلسم على قلب أي إنسان يتلقاها بحق؟ والله يا جماعة الآية دي بلسم، أول ما تفتح كده المصحف تقول تبارك الذي بيد الملك تطمئن، يبدأ قلبك اللي كان عايش في توتر وفي قلق وأن في مشكلة كبيرة مقرقة حياتك، لا طب عليه، خدها بيقين، خد الكتاب بقوة. تبارك، هي حتى اسمها سورة الملك، الملك كله بيد ربنا سبحانه وتعالى. هتقول لي اصل انا مشكلتي كبيره قوي، مش هتبقى اكتر من المشاكل اللي كانت في مكه وبلال يعذب ويضطهد ويضرب. سبحان الله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. شوف كلمه قدير صيغه مبالغه، يعني مش قادر بس، ده قدير يعني فعيل سبحانه وتعالى، يعني يقدر ان هو يحل المشكله بتاعتك دي بابسط الامور وباسهل الاسباب. عز وجل لا يحتاج الى اسباب، هو رب الاسباب سبحانه وتعالى. فاذا تبدا السوره كده تعيد، دي اول كان ده اول نقطه. احنا قلنا في الحديث ان سوره في القران 30 ايه. شوف النبي عليه الصلاه والسلام قصد ان يذكر عدد الايات في الحديث كانه في تنبيه، انتبه كان كل ايه معاك سبيك الذهب انت محتاج تعدها على ايدك. تخيل لو واحد سلمناه كده 30 سبيك الذهب، شوف ينفع مثلا ياخد 5-6 ويرمي الباقي يقول لك ما الحمد لله معايا 5-6 حلوين برضو، يعني هتعمل فلوس كويسه مش مهم الباقي. لا، هيحافظ على ال 30 سبيك. انا بقول لك والله اللي معاك ده اعظم من سبائك الدنيا كلها ومن ذهب الدنيا كلها. دي سوره في القران 30 ايه شفعت لصاحبها حتى غفر له. ما قيمه الذهب ولا الفضه ولا حاجه لما تقف امام الله عز وجل وتوضع اعمالك في الميزان، فما فيش ساعتها لا ذهب ولا درهم ولا، انما المساله كلها حسنات وسيئات. فدي اول يا جماعه ايه معانا النهارده، تبارك الذي بيده الملك، اعاده البوصله كلها، نظبط البوصله من اول السوره. لا، الملك كله بيد ربنا وهو على كل شيء قدير، سواء الاحداث العامه اللي بتحصل او حتى الاحداث الخاصه والمشاكل اللي انت بتعاني منها في حياتك، وهو على كل شيء قدير. سلم امرك لله سبحانه وتعالى، كانك انت كده بتبدا تهيئ نفسك عايز اسمع بقى بقيه السوره. ما انا خلاص فهمت، ده كل حاجه بيد ربنا. طب المشاكل اللي عندك الشيطان بيبدا يوسوس لك، اصل انت مش واخد بالك، لا يا عم انت بتتكلم بس انا عندي فعلا مشكله ملهاش حل. لا لا لا، وهو على كل شيء قدير. فشيل من دماغك حته ملهاش حل دي، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. طيب بعد كده نبدا بقى ندخل السوره بنفس مطمئنه، نفس هادئه، لان احنا عرفنا ان الملك بيد ربنا سبحانه وتعالى وانه على كل شيء قدير. الذي ده موضوع تاني. الذي احنا قلنا اول الذي في السوره اللي هي تبارك الذي بيده الملك، فصفات هذا الاله سبحانه وتعالى، هذا الملك، ان هو بيده الملك قمه السيطره زي ما قلنا. طب وايه تاني؟ عمل ايه تاني هذا الاله سبحانه وتعالى؟ الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى احنا بنجيب القصه من الاول خالص بقى، ما تبصش للحظه اللي انت فيها حاليا، لا بص انه اصلا من البدايه خالص ده في خلق للموت والحياه. وهذا التقدير ان يبقى في موت وان في حياه كل لحظه بنعيشها. احنا حاليا واحنا بنتكلم يا جماعه، في كم واحد دلوقتي بيتولد في مستشفيات، طفل صغير لسه بيرى الحياه لاول مره وبيبدا الاكسجين يدب في رئتيه لاول مره، بيخرج من بطن امه ويبدا يستقبل هذه الحياه. دلوقتي مئات او الاف او ملايين البشر دي. طيب بعد كده في كم واحد دلوقتي بتنزع منه الحياه ويرى ملائكه الموت هنا ولا هنا ولا هنا. سبحان الله، ملكوت ربنا واسع. الله عز وجل قدر كل ده، واحد بيتولد واحد بيموت، كل ده ليه؟ ليبلوكم. ده كل الموضوع ده مش عبث ومش لعب، مش عايشين في مسرحيه. ما تخليش تفاصيل زحمه الدنيا دي تاخدك، لا، ليبلوكم عشان يختبرك. تقدير هذا الموت، تقدير هذه الحياه اختبار من الله سبحانه وتعالى. ليبلوكم ايكم احسن عمل عز وجل. اذا اطمئن واعرف ان ربنا شايف ومطلع وعارف كل حاجه بتحصل حواليك، عارف ازاي اليهود بيعملوا، موتوا كام واحد، دي مش ارقام ومش اعداد بتروح كده في الهواء. لا لا لا، الموضوع كله اختبار، اختبار ليبلوكم ايكم احسن عمل. مين اللي هيضحي ومين اللي هينصر المسلمين ومين اللي هيقف في صف الكافرين والمنافقين سبحان الله، كلها اختبارات. كل الدنيا كلها من اولها الذي خلق الموت والحياه، اصلا كل ده يعني ربنا كان قادر ان هو ينتصر. كان ربنا بيقول لك بما ان احنا قلنا في الايه الاولى ان هو بيده الملك، يعني هو الملك وهو على كل شيء قدير. كان واحد يقول طب هو ربنا فين من الاحداث؟ طب ما ربنا ينتقم من اليهود اللي بيموتوا الاطفال دول مثلا. يعني يوم ربنا يجاوبك بقى في الايه الثانيه، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم، يعني يقول لك هو على كل شيء قدير وبيده الملك، بس انت مش فاهم الموضوع، في اختبار في الدنيا، انت نازل هنا اختبار، مجرد اختبار. ربنا قادر ان هو يموته، ربنا قادر ان هو ينتصر، ربنا قادر ان هو يشفي هذا المريض او يعافي هذا المبتلى، لكن حكمه الله سبحانه وتعالى ان يكون في ابتلاء. فخلق الموت والحياه اصلا، وان هو يترك بعض الناس تعيش، وحتى يظن الانسان ان كان الظالم ده خلاص سيطر وامتلك مقاليد الامور. لا لا لا، مقاليد الامور لا يمتلكها الا الملك الذي بيده الملك، هي دي سوره الملك بتقول لك كده. فاوعى تظن ان عشان في لحظات تمكين لبعض الكفار او كده ان خلاص يعني كان الموضوع خرج عن السيطره، معاذ الله. لا، ارجع ظبط، صحح العقيده. 30 ايه، كل ايه تظبط لك حته في البوصله. الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم، مساله كلها ابتلاء واختبار، ليبلوكم ايكم اكثر عملا. ها يا جماعه، لا، ليبلوكم ايكم احسن عملا. كان ممكن ربنا يقول يختبرك ويشوف مين يعني هيعمل اعمال كثيره، لا، هي المساله مش بالكثره. لم يقل سبحانه وتعالى ليبلوكم ايكم اكثر عملا، انما قال عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عملا. مسألة مش بالكثرة، إنما المسألة بالحسن، هل عملك هذا حسن ولا مش حسن؟ ولذلك كان بعض السلف زي فضيل بن عياض رحمه الله بيقول لما سئل عن هذه الآية يعني إيه أحسن عمله، قال أخلصه وأصوبه. أخلصه وأصوبه، يعني العمل ده عشان تحكم عليه هو عمل حسن اللي ربنا بيحبه، إن ربنا أصلا نزلك الاختبار ده عشان أنت تقوم بهذا العمل الحسن، لازم يجمع شرطين. الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني الصواب. الشرط الأول الإخلاص، يعني أن يكون لله وحده ولا شريك له، ما يبقاش فيه نفاق أو رياء. أنت بتعمل طاعة عشان ربنا، امرأة بتلبس الحجاب عشان ربنا مش عشان حد يقول عليها حاجة، واحد بدأ يحفظ قرآن عشان ربنا مش عشان الناس تقول عليه ما شاء الله صوته حلو ولا عمل ولا عمل، لا، يبقى المسألة كلها إخلاص لله سبحانه وتعالى. الناس كلها بطلت مقاطعة، خليك أنت محافظ على المقاطعة عشان أنت بتعمل ده لربنا، مش ماشي ورا ترند أو ماشي ورا حاجة. فأول حاجة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، ما يكفيش الإخلاص، ممكن واحد نيته حلوة بس لسه العمل ينقصه شرط تاني هام جدا، وهو أن يكون صوابا، يعني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بتعمل عبادة معينة على وفق هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش تخترع عبادة زي أهل البدع ولا غيره من الفرق اللي بيقعد يخترع عبادات معينة أو أفكار معينة أو حاجات ويلزم بها الناس وهي ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، زي بعض الحاجات اللي بيعملها الشيعة ولا غيره. ممكن يظن ان هو بيتعب وبيتقرب الى الله لما يقعد يضرب نفسه مثلا ولا حاجه يوم عاشوره ولا الكلام الفاضي ده، سبحان الله، كل ده باطل حتى لو كان كثيرا، لانه ليس على هدي النبي عليه الصلاه والسلام ولم يحثون عليه النبي عليه الصلاه والسلام. ليبلوكم ايكم احسن عملا. لاحظ اذا خلق الموت والحياه، لاحظ ان ربنا اولا قدم الموت قبل الحياه، رغم ان المنطق يعني ان الانسان بيبقى حي الاول وبعد كده بيموت، صح ولا لا يا جماعه؟ لكن كان ربنا بيقول لك انت اصلا مخلوق في هذه الدنيا دقائق معدوده عشان تموت على طول، يعني انت مش هي دي الحياه الحقيقيه. احنا حياتنا الحقيقيه يا جماعه بعد الموت، حياتنا هتبدا بعد الموت، هناك اما جنه ابدا واما والعياذ بالله نار ابدا. ربنا يجعلنا واياكم جميعا واحبابنا من اهل الجنه يا رب العالمين. لكن المساله كلها تنبيه هنا، الذي خلق الموت والحياه، يبقى انتبه انت مخلوق للموت اصلا. فاذا طبيعي هتقابلك اختبارات في الدنيا، طبيعي هتلاقي حاجات مش عاجباك، طبيعي ستجد إمهال للظلمة وللكفار وغيره، لأن أنت مخلوق شوية صغيرين. الذي خلق الموت والحياة عشان إيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز. تفكير تاني بصفة من صفات هذا الملك سبحانه وتعالى أنه عزيز، العزيز الذي لا يقهر، الذي لا يغلبه أحد. كأنه تاني ربنا بيقول لك خد بالك، لو كنت نسيت الآية الأولى تذكر الآية الثانية، إن هذا الإله الذي خلق الموت والحياة هو عزيز سبحانه وتعالى، يعني قادر إن هو يهلك أعداؤه في طرفة عين، قادر بسهولة جدا. الكلام ده كان بيزرع زرعا ويغرس غرسا في قلوب الصحابة في مكة وهم يعذبوا، خلاص يا جماعة. وبعد كده لما أيقنوا وآمنوا بهذه المعاني، بعد كده جاءت الانتصارات وجاءت الفتوحات، لكن لابد من فترة الابتلاءات وإن طالت، خلاص يا جماعة. فالعزيز سبحانه وتعالى أوعى تنسى، هو العزيز، هو القادر، وهو على كل شيء قدير. شوف احنا لسه اول ايتين وصفات هذا الملك تتجلى في السورة سبحانه وتعالى. بعد كل ده وهو العزيز الغفور. الله، شوف بقى الله سبحانه وتعالى بيجمع بين صفات يعني التخويف او الترهيب والترغيب والرجاء، الخوف والرجاء، لان المؤمن بيحتاج يطير الى الله سبحانه وتعالى بهذين الجناحين، يحلق الى الله بجناح الخوف وجناح الرجاء. فكأن واحد لما بيسمع صفات الملك والعظمة والقدرة وان هو المهيمن، هو اللي بيخلق وهو اللي بيميت، وهو يخاف، فيقول طب انا اصلا مسرف على نفسي وعملت ذنوب وانا كده كده الدنيا ضايعة اصلا داخل النار. ربنا يقول لك لا، وهو العزيز الغفور. مع كل هذه الصفات التي تقدمت التي تضع الخوف في القلوب، الله سبحانه وتعالى يذكرك ان هو كذلك، وان كان الملك وان كان على كل شيء قدير وان كان الذي يحيي ويميت وان كان العزيز، لكنه في الآخر غفور سبحانه وتعالى. شوف الجمال، كأنه في فتح لباب الرجاء، ده البلسم الثاني النهاردة في الآية رقم 2. يعني شوف بقى الرجاء مرة تانية في نهاية الآية، الآية الأولى وهو على كل شيء قدير يحل أي حاجة، مشكلتك مهما كانت كبيرة يقدر يحلها. الآية الثانية حتى لو مشكلتك في الذنوب هو الغفور سبحانه وتعالى، فأقبل إلى هذا الإله العظيم، تعالى ما تبعدش، تسمعش كلام الشياطين، شياطين الجن والإنس اللي بيبعدوك. الله هو الغفور، هيغفر لك ذنوبك. وشوف برضو غفور صيغة مبالغة، يعني على وزن فاعول كثير المغفرة. كلما يذنب الإنسان يستطيع أنه يرجع مرة أخرى، مش مثلا ليك حد معين أذنبت مرة 2 3 10 خلاص انتهى الأمر، ما ينفعش هتخش النار، لا محدش قال كده. الغفور مهما أذنب الإنسان هو الغفور، يعود عليه بالمغفرة إذا تاب واستغفر سبحانه وتعالى. الذي خلق 7 سماوات طباقا. هنا بقى جولة في عالم يعني هذا الملك سبحانه وتعالى، بيقول لك بص بقى في العالم اللي ربنا خلقه. الذي خلق 7 سماوات طباقا، بص للسماوات اللي فوقك طبقة، الطبقة احنا طبعا كل اللي احنا شايفينه ده كواكب ونجوم والناس عمالة تتسابق ان هي تروح مثلا الفضاء وكده، كل ده مجرد ما هو الا ايه؟ سما الدنيا. ربنا بيقول لك خد بالك ده في حاجات انت اصلا حتى ما شفتهاش، مهما بلغت من تقدم علمي ولا تقني ولا حاجة، السماوات دي مش مجرد السماء الدنيا بس اللي انت شايفها، ده في سماوات انت مش شايفها فوق هذه السماء، انت شايف بس السماء الدنيا، ده في 7 سماوات طباقة، يعني فوق بعضها كل سماء فوق التانية. احنا كل التكنولوجيا اللي احنا فيها يا جماعة ما فيش غير مجرد جزء صغير جدا من السماء الدنيا اللي احنا عايشين فيه. الذي خلق 7 سماوات طباقا، فكأن ربنا بيقول لك في أمور كثيرة جدا، هذا الكون شاسع وكبير جدا، أنت مش شايف إلا جزء صغير جدا منه. فكذلك في الأحداث اللي بتحصل حواليك، ما تحصرش نفسك في الجزء الصغير بس اللي هو بتاع اللحظة بتاعت الآن، وتنسى أن الله هو الملك سبحانه وتعالى المهيمن على الصورة الكبيرة، هو الذي بيده الملك كله. كذلك هنا لو أنت شايف جزء صغير تفصيلة صغيرة من السماء، الله بيقول لك سبحانه وتعالى ان هو السماوات دي سماوات اكبر واضخم من كده بكتير. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لو طلعت كده بالليل وبصيت في السماء الدنيا اللي احنا بنقدر نشوفها دي، تبص سبحان الله ما فيش تفاوت. يعني ايه ما فيش تفاوت؟ يعني ما فيش مثلا ان في حته حلوه من السماء وحته تانية بايظه، فيها خلل، فيها عيب، فيها مشكله، لا ما فيش اي تفاوتات. السماء كلها من اولها لاخرها محكمه على عظم اتساعها، خلق ربنا العظيم، خلق الله سبحانه وتعالى ازاي مقدر، وازاي ان كل حاجه محسوبه عشان نعرف نعيش في هذا الكوكب. والامور اللي انتوا اكيد اي حد يعني درس في العلوم او الساينس او الحاجات دي هيبقى فاهم كوكب الارض وموقع الارض، وازاي ربنا عز وجل يعني سبحانه وتعالى قدر فيه اقدار معينه عشان تصلح الحياه على هذا الكوكب. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كله مظبوط، كله على درجه واحده من الاحكام، وان كان يتنوع في الجمال وفي الزينه، وتجد اماكن فيها لون عجيب من الشفق سبحان الله، لون اخر او مكان تاني او بلد تانية تجد فيها مجموعه خاصه من النجوم بتظهر في وقت معين من السنه، والحاجات اللي سبحان الله بتظهر في بعض الاماكن، كل ده من ملك ربنا سبحانه وتعالى. فكله وان كان يتنوع ويختلف في الزينه وفي المنظر، لكن يجمعه شيء واحد انه محكم وانه متقن وانه من عند اله واحد سبحانه وتعالى. فارجع البصر، ارجع بص مره تانية، هل ترى من فطور؟ بص مره تانية تجد فطور. فطور يا جماعه يعني تشقق او تصدع او يعني خلل، او في حته مفتوحه بايظه مثلا مفوته في السماء بتنزل اشعه الناس بتموت مثلا، ما فيش سبحان الله، ليس فيها خلل، ليس فيها عيوب. ثم ارجع البصر كرتين، طب ارجع تاني فكر مين اللي خلق كل ده، ارجع البصر. كان ربنا بيقول لك الملك أوسع بكتير مما تتخيل. أنت متخيل أن الملك أو القرار بإيد فلان أو بإيد فلان، سواء قلنا دايما استصحب المستوى العام أو حتى مستوى الخاص، رزقك مش بإيد المدير اللي عندك، ونجاحك مش بإيد المدرس مثلا اللي أنت عنده أو كده، المسألة أوسع بكتير. إحنا بناخد أسباب، لكن كل حاجة بيد الملك سبحانه وتعالى. هل ترى من فطور؟ ثم رجع البصر كرتين، بص مرة واثنين وثلاثة، ينقلب إليك البصر في النهاية، عينك ترجع كده خاسئا وهو حسير. يعني يرجع البصر ذليل ضعيف خاسئ، يعني خلاص مستسلم ضعيف مش قادر، يقول لك لا أنا انهزمت فعلا. سبحان الله، خلق ربنا عز وجل عجيب وعظيم. وكل يوم تجد كأن في لوحة فنية بعد الفجر كده، أحيانا تجد سماء صافية جميلة، أحيانا تجد سحب كثيرة وكثيفة، أحيانا تجد يعني سبحان الله، وهو كله من عند الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. بص النجوم اللي في السماء الدنيا، لأنك أنت مش تعرف تشوف السماوات البعيدة 7 سماوات، لكن على الأقل السماء الدنيا اللي أنت بتشوفها دي هتلاقي فيها زينة، مصابيح، نجوم مضيئة زي المصابيح. هذه المصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، يعني إن بعض الشياطين الله سبحانه وتعالى كان بيرسل عليهم بعض الشهب اللي هي يعني بتتبع هؤلاء الشياطين وتقتلهم وتحرقهم. سبحان الله العظيم، كأن ربنا بيقول لك أنه قادر أن هو يهلك كل الشياطين اللي في السماء، كل الشياطين اللي في الأرض، وينتصر للمسلمين وخلاص، ما يبقاش فيه شياطين وحشين بيوسوسوا، ما يبقاش فيه أعداء بيقتلوا المسلمين ولا حاجة. لكن نرجع تاني نقول طب ليه ده ما بيحصلش؟ عشان احنا فهمنا في الآية رقم 2 أن الذي خلق الموت والحياة خلق الموت والحياة ليه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهو بيقول لك سبحانه وتعالى خلق هذه السماء العظيمة وفيها هذه النجوم المحرقة اللي كان ممكن يسلطها على شياطين الجن والإنس ويتحرقوا كلهم في ثانية واحدة، لأنه بالفعل بيحصل أن بعض الشياطين بيحرقوا. قال لك وجعلناها رجوما للشياطين، رجوم يعني شهب بترجم الشياطين، بتحذف على الشياطين فتحرقهم. لكن من حكمة ربنا أنه هو ما سلطش النجوم على كل الشياطين، فترك قتل بعضا وترك بعض، زي ما بيحصل مع أعداء الله عز وجل من البشر، يقتل البعض ويترك البعض، كل ده عشان تتم حكمة ربنا ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أنت هتعمل إيه؟ هتخلي الأسباب اللي أنت شايفها بعينك دي هي اللي تاخدك، ولا هتشوف الصورة الكبيرة صورة الملك وتعرف أن كل حاجة محسوبة بحسابه، وأن الله قادر في ثانية واحدة أنه ينتقم وأنه يحرق وأنه هو يموت كل هؤلاء. لكن اللي بيحصل ان ربنا خلقك عشان تبتلى وتختبر ليبلوكم ايكم احسن عمل. واعتدنا لهم عذاب السعير، هيخشوا النار في النهايه. فاذا فلت بعض اعداء الله عز وجل في الدنيا وربنا امهلهم ولم يقتلهم زي بعض الشياطين اللي كانوا بيقتلوا مثلا بالشهب او بالحاجات دي، طيب بقيه الشياطين اللي عاشوا في الدنيا وماتوا، بقيه شياطين الانس اللي انت بتشوفهم مثلا الرؤساء الظلمة من الكفار والقتلة وغيره، طب دول ممكن تلاقيه عاش أحلى عيشة في الدنيا وبعد كده مات وما حصلوش أي حاجة في الدنيا، يعني تفتكر أنه هيعدي؟ لا، واعتدنا لهم عذاب السعير. كأن النهاية والحكم الحقيقي هنعرفه في الآخرة، إنما الدنيا الله عز وجل ده ملكه، يعني يبتلي عباده كيف يشاء، فممكن يمكن لهذا الكافر، ممكن يمكن لهذا القاتل، عشان إحنا في اختبار، ليست هذه النهاية. فإذا ده كله محتاجين نعيد تعريف وتصحيحه في أذهاننا وفي قلوبنا جماعة، عشان نعرف نتعامل مع الواقع، ما يبقاش اليأس أو كل حاجة بتحصل بمثابة شبهة تزلزل إيمان البعض. أنا قلت لكم في البداية دي سورة أصلا نزلت في مكة، يعني في عهد الاستضعاف، كان ممكن مثلا لو الصحابة لقدر الله يعني ما عندهمش مثلا يقين أو عندهم ضعف في الإيمان كانوا يقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعني يا رسول الله احنا عمالين نقتل ونتقتل ومش عارفين حتى نسجد سجدة قدام الناس قدام الكفار، وانت بتقول لنا الملك والسماوات وان ربنا يقدر ان هو يحرق الشياطين ويموت الناس طب فين الكلام ده؟ مش شايفينه؟ لا، معاذ الله، الصحابه ما قالوش كده، انما الصحابه امنوا بهذا الكلام ثم راوه راي العين ولو بعد سنوات، وكثير من هؤلاء الصحابه مات وما شافش ده بعينه، صح؟ فاحنا يا جماعه نفس الكلام، احنا عبيد لله سبحانه وتعالى، مستسلمين لله سبحانه وتعالى، نرى النصر او لا نرى النصر بعيوننا، مش هو ده المقياس؟ المقياس ليبلوكم ايكم احسن عملا، انت في ايدك ايه تقدر تعمله، هو ده اللي انت هتتحاسب عليه. لذلك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، النهايه كلها لازم هتحصل في الاخره. الدنيا دي جولات، انت ممكن تدرك النصر وممكن انت ما تشوفش النصر والجيل اللي بعده يشوف النصر، ممكن دي مش بتاعتنا، ده ملك ربنا، لازم نسعى طبعا، لازم نسعى وان احنا نجاهد ونبذل كل الاسباب، لكن قصدي في الاخر النتيجه مش عليك، ما ينفعش يحصل لك شبهة أو زلزلة في الإيمان أو كده عشان ما شفتش بعيني، لا، الأمور عند الله عز وجل طويلة، والجولات سبحان الله مئات السنين وآلاف السنين دي لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها، لما يترموا في الآخر في النار هؤلاء القتلة وهؤلاء الكفار، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تخيل لم مشهد إن هم يتخذوا كده مسلسلين اللي انت كنت شايفهم في الدنيا هم اللي بيتحكموا بزرار واحد يدوسه يموت عمارة برج سكن كبير في غزة، مئات الأطفال مئات النساء سبحان الله، ويقعد يضحك ويلعب ويصور نفسه وياخد سيلفي وهو معرفش بيعمل ايه سبحان الله، انت فاكر ده هيعدي؟ معاذ الله، والله ما هيعدي يا جماعة. لذلك ربنا بيقول لك إذا ألقوا فيها، هتبص على الشخص ده وهو بيترمي في النار سمعوا لها، كأنه قبل ما يدخل النار لسه يا دوبك بيدخل سمعوا لها، إذا ده في صوت بيحصل في النار مش مجرد حريق، سمعوا لها شهيقا، عارف النار بتشهق، عارف صوت الشهيق اللي هو عكس الزفير اللي هو كأن فيه يعني بيقولوا صوت عالي جدا، صوت منكر، صوت قبيح موجود في النار، صوت مخيف، صوت مفزع، والكافر بيترمي في النار ده لسه هيشوف الحرق، لكن الصوت نفسه يا جماعه نار الاخره ليست كنار الدنيا. سبحان الله، سمعوا لها شهيقا وهي تفور عماله تغلي وتقول هل من مزيد؟ فين الناس اللي كانت بتعذب المسلمين في الدنيا؟ فين الناس اللي عملت وعملت وعملت؟ كل ده مش هيضيع، الملك كله بيد الله سبحانه وتعالى. سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، من كتر الغيظ النار يا جماعه متغاظه. انت متخيل النار متغاظه؟ لان دي مخلوقات تسبح بحمد الله وهي كلها عبيد لله، كان ربنا بيقول لك ان هو في الدنيا قادر ان يخلي البحر اللي انت شايفه ده او الجبل اللي انت شايفه ده ان هو ينتقم، او الارض حتى تزلزل وتنتقم وتبتلع اعداء الله. كل حاجه بيد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى فانا ليبلوكم ايكم احسن عملا، لكن ما تنساش ان الملك بيد الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه النار كان ده يعني اخبار ان النار نفسها بتتغاظ ومتضايقه من اللي بيحصل في المسلمين ومتضايقه من اللي بيعمله الكفار، لذلك هتبقى متغاظه جدا يوم القيامه. تكاد تميز، عارف اللي هو هيفرقع من الغيظ وكل جزء منه هيروح في حته، هو ده بالظبط التميز، تنفصل عن بعضيها. ولذلك في الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاه والسلام اشتكت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا. تخيل النار من كتر ان هي يعني عماله سبحان الله الحريق الشديد اللي فيها بياكل بعضها، يعني النار عماله تولع في بعضيها لدرجه النار مش مستحمله، بتقول يا رب اكل بعضي بعضا. فاذن لها بنفسين، الله سبحانه وتعالى أذن للنار إن هي تاخد نفسين في السنة، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حديث صحيح البخاري، يعني سبحان الله النار بس بيؤذن لها إن هي تتنفس عشان ما تفرقعش من كتر الحرارة اللي فيها. سبحان الله لما اشتكت إلى الله، الله عز وجل، ده حديث صحيح البخاري، الله سبحانه وتعالى أذن لها إن هي تاخد نفس في الشتاء أشد ما تجدون من البرد. أكتر وقت في الكرة الأرضية وفي الزمان بتلاقي فيه برد وصقيع، هو ده بيبقى لحظة إن هي خدت نفس في الشتاء، لأن جهنم كذلك بتقلب وبتبقى في بعض الأوقات برد قارس على الناس، مش مجرد حرارة، ده أحيانا بتقلب وتبقى برد رهيب. ثم النفس الآخر فهو أشد ما تجدون من الحر، يعني يا جماعة سبحان الله أشد بقعة في كوكب الأرض في أشد زمن في السنة في الصيف بتجد فيه حرارة، ده مجرد يعني اعرف بس ان جهنم دلوقتي خدت نفس كده، يعني ايه بتنفس بس عن نفسها فوق خالص. وسبحان الله انتوا شايفين الحر اللي احنا عايشين فيه يا جماعة، شيء لا يضمن جهنم نفسها عياذا بالله، ربنا احفظنا اياكم واحبابنا جميعا. فالنار بتتغاص تكاد تميز من الغيظ، كلما القي فيها فوج، كل ما يترمي فيها فوج من هؤلاء الكفار سألهم خزنتها، خزنة اللي هم الملائكة اللي واقفين على النار بيسألوا الناس اللي بتترمي في النار دول من البشر، ألم يأتيكم نذير؟ يعني كأنهم عارف كأن الملك ده عايز يقول له يعني ده انت عملت مصيبة، ده ايه اللي جابك هنا؟ انت داخل النار ليه يا ابني؟ انت ما جالكش نذير طب في الدنيا؟ انت عارف هيحصل فيك ايه جوه؟ ألم يأتيكم نذير؟ ما فيش حد جه يحذركوا في الدنيا يقول لكم بطلوا ظلم حرام عليكم، يقول لكم آمنوا بالله واتركوا الكفر. ألم يأتيكم نذير؟ ما حدش انذركم ان في جهنم في الآخرة؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. تخيل الكافر اما تشوف سواء نتنياهو ولا غيره ولا اي حد يكفر بالله سبحانه وتعالى اللي انت شايفه في الدنيا واخدها بالطول وبالعرض، اما يبقى مسلسل وذليل وبيترمي في النار والملائكه بيقولوا انت ليه عملت في نفسك كده، ما جالكش نذير؟ تخيل ده هيقول ايه. قالوا بلى قد جاءنا نذير، احنا جالنا نذير في الدنيا وقلنا قلت ايه بقى؟ وقلنا ما نزل الله من شيء، ما فيش الكلام الفاضي بتاعك ده، انا اصلا ملحد او انا اصلا كذا او ما فيش، يعني الاسلام ده اللي هيبقى الدين الصح تقول لي المرأة تلبس حجاب والراجل ما عرفش يعمل ايه ويروح يصلي ويعمل، هو ده لا لا لا ما فيش الكلام ده، ما نزل الله من شيء، انتوا بتألفوا انتوا بتخترعوا، احنا ممكن نحط شرائع وديمقراطيات واحكام من عندنا احسن من اي حاجة، ربنا ما نزلش حاجة، ربنا يعني اصلا لو احنا اعترفنا طبعا الموحدين اصلا عياذ بالله وبينكر اصلا وجود الله في البداية، يعني لكن حتى اللي اعترف بربنا عز وجل بعضهم يقول لك هو في ربنا ماشي بس خلاص احنا كبشر بقى نصطلح ونعمل اللي احنا عايزينه في الدنيا كفاية، يعني ربنا خلق السماوات والارض واحنا بقى نقضيها زي ما احنا عايزين والعياذ بالله. او ده كلها من الكفر، وان اختلفت في الاخر منا واحدة، الم يأتيكم نذير يقول لكم ان الاسلام ده هو الدين الحق وهو السبيل الوحيد للنجاة من النار؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير وقلنا ما نزل الله من شيء، بس احنا للاسف في الدنيا قلنا لا لا الكلام ده غلط، ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. تخيل ده يا جماعه دي بقيت التكمله بتاعت الكلام الكفار في الدنيا لاهل الايمان، يعني ايه؟ يعني الكفار في الدنيا كانوا بيقولوا لأهل الإيمان ما نزل الله من شيء، انتوا بتألفوا، انتوا بتخترعوا، ده مستحيل يكون شرع ربنا، الإسلام والقرآن والسنة والكلام بتاعكم ده، ما نزل الله من شيء، إن أنتم إلا في ضلال كبير. وكمان يقعدوا يستهزئوا بأهل الإيمان في الدنيا، ده انتوا اللي ضالين، ده انتوا اللي مش فاهمين حاجة، احنا رحنا القمر وصلنا مش عارف فين وانتوا لسه بتتناقشوا في مسائل الطهارة ومسائل وتريقة وعلى أحكام الشرع وأحكام الإسلام، ومش عارف شوية الإسلام ظلم المرأة وشوية الإسلام معرفش عمل إيه ودين وحشي ودين بتاع، إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني انتوا يا مسلمين في ضلال وفي ضياع. ده كان كلامهم في الدنيا. ربنا بيسجل هذه الكلمات، اوعى تظن ان ده بيضيع عند ربنا، عند الملك، عند العزيز. انت فاكر العزيز الذي صرح بهذا الاسم في بداية السورة سيترك الكلام ده كده عادي بيعدي في الدنيا؟ الناس تسخر من شرع ربنا والناس تعمل اللي هي عايزاه والناس تستهزئ بعباده المؤمنين وتضحك عليهم او تصل ان هم يقتلوهم ويعذبوهم ويحرقوهم والموضوع كده بسيط يعني؟ وكانوا كل كلمة مسجلة في الدنيا، قالوا إن أنتم إلا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، ده كان بيتقال في الدنيا. طب دلوقتي قالوا إيه بقى في النار؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يا خسارة إحنا اللي طلعنا غلطانين، لو إحنا كنا بنسمع بجد أو حتى عندنا عقل بنفهم ما كنا في أصحاب السعير، يا ريتنا ما كناش عملنا كده. شوف هيجي في الآخر يوم القيامة هو بيخش النار، يرجع بقى يقول إحنا اتريقنا عليهم في الدنيا، إحنا قلنا ربنا ما نزلش الكلام ده، احنا قلنا مفيش حاجه اسمها قران، احنا ممكن ناخد القران ونحرقه والعياذ بالله. انت شايف اليهود بيخشوا يدنسوا المساجد ويعملوا ويستهزئوا ويصوروا نفسهم ويعملوا والعياذ بالله، سبحان الله. يرجع هتشوف ربنا بيقول لك اهو سوره الملك جايه تظبط لك البوصله دي. لا لا لا، الموضوع مش زي ما انت فاكر خالص، اوعى الاحداث تستنزفك وتضيع منك البوصله الحقيقه. ما تخليش ضغط الاله الاعلاميه او ضغط الاحداث او ضغط التقنيه والتكنولوجي والاسلحه اللي عندهم تنسيك الحقائق. فما أحوجنا إلى هذه الصورة. لذلك وقالوا لو كنا نسمع ونعقل، يا ريتنا كنا سمعنا، يا ريتنا لما جم كلمونا عن الإسلام سمعنا وما استهزأناش بهم، يا ريتنا كنا بنفهم أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فربنا هنا بقى بيعلق هذا التعليق المهيب، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. خلاص اعترفتوا بذنبكم دلوقتي، بس الموضوع انتهى. كان المفروض تعترفوا في الدنيا، إنما أنت في الدنيا سخرت منهم واتريقت عليهم وسخرت الإعلام كله يتريق عليهم ويعمل مسلسلات وأفلام يستهزئ بالنساء المحجبات ويستهزئ مش عارف الملتحين ويستهزئ باللي بيصلوا في الجامع واللي عايزين يطبقوا الشرع طيب فسحقا لأصحاب السعير، يعني خلاص انتهى. انتوا بقيتوا من أصحاب السعير، يعني عارف الصاحب اللي هو بيفضل مصاحب واحد ملازمه بيقعد معه كتير، فشوفوا العدو بالله ربنا سماهم أصحاب السعير. السعير من أسماء جهنم لأنها نار تسعر. فسحقا لهم، يعني خلاص ده دعاء عليهم بالخلود واللعنة والعياذ بالله، إن هم بعدا لهم، يعني مش هتكلموا تاني، انتهى الموضوع. لذلك الآية اللي بعدها على طول إن الذين يخشون ربهم بالغيب. تعال بقى نشوف الفريق التاني. في فريق كان بيخاف ربنا سبحانه وتعالى، بيحب ربنا، ومن علامات الخوف الحقيقي إن هم يخشون ربهم بالغيب. يخشون ربهم بالغيب يعني ومحدش شايفك، محدش معاك، انت بتحب ربنا وبتخاف من ربنا حتى لو مش حد معاك. فسبحان الله، ده جزاؤه ايه؟ جزاؤه ايه اللي قدامه المعاصي وقدامه الشهوات وقدامه كل حاجة يقدر يعملها، بس هو في خلواته بيحب ربنا وبيخاف ربنا بجد حتى لو بيشتهي هذه المعصية، لكن يخشون ربهم بالغيب. لهم ايه؟ لهم مغفرة وأجر كبير. ربنا بيبشر الناس اللي ثبتوا واللي صبروا في هذه الدنيا ان الملك يا جماعة ما فيش حاجة بتضيع عنده. وشوف مرة أخرى لهم مغفرة وأجر كبير. المغفرة ذكرت بعد اسم الله الغفور في الآية رقم 2 زي ما قلنا، هنا تاني بشرى للعاصين. حتى لو أنت بتعصي، حتى لو أنت أذنبت، ارجع تاني لربنا، ارجع تاني وجاهد نفسك، افتح صفحة جديدة من النهاردة مش هيجرى حاجة. خلاص، يخشون ربهم بالغيب، لهم مغفرة وأجر كبير. وكذلك معنى يخشون ربهم بالغيب يا جماعة، احنا في زماننا ده للأسف انتوا عارفين المعاصي يعني بقت أسهل ما تكون، أسهل ما يكون الآن أن يحصل والعياذ بالله شات بين الولاد والبنات ونتعرفوا على بعض على النت وزي ما بيحصل، وعادي محدش بقى واخد باله، محدش عارف بيعملوا إيه بيقولوا إيه سبحان الله العظيم. كل ده الإنسان لما ما يسيرش هذا الأمر، وإن كان بقى للأسف عادي والناس تتباهى به والناس تعمل والناس تتفاخر أحيانا به، الشباب والبنات الصغيرين مثلا والعياذ بالله، دي كلها امور لما انت يعني تشوف التيار كله ضدك وممكن يسخر منك عشان انت ثابت، وعشان مثلا واحده ما بتكلمش ولاد، او عشان راجل بيحترم نفسه ومش بيلعب ببنات الناس فسبحان الله كل ده احيانا يكون موضوع سخريه اصلا. لا بس خد بالك، ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير سبحانه وتعالى. لذلك ربنا في الاخر بيقول لك واسروا قولكم او اجهروا به، يعني سواء انت اسررت كلامك او افعالك او جهرت بها انه عليم. انت هتروح منه فين؟ إنه عليم بذات الصدور. الله عارف سبحانه وتعالى مش بس أنت بتفكر فيه، ده عارف صدرك جواه إيه بالظبط، يعني حتى لو ما تكلمتش أصلا وعارف أنت نفسك في إيه وبتفكر في إيه، وإنك أنت قدامك هو معصية تقدر تعملها وشهوة نفسك فيها، لكن أنت يعني خفت ربنا في هذا الموضع. ربنا بيقول لك ده مش ببلاش، حتى لو الناس كلها حواليك بتعمل وبتساوي ممكن تسخر منك. سبحان الله، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو ربنا مش عارف الخلائق كلها ومش عارف السر واخفى، عارف كل حاجه وعارف الناس بتفكر ازاي، وعارف قد ايه شياطين الجن والانس بيزينوا محرمات وبيزينوا طريق الباطل وطريق الشر عشان انت تبعد، بيشدوك بكل سبيل سواء في الشبهات او في الشهوات عشان تبعد عن طريق ربنا. ربنا بيقول لك الا يعلم، هو ربنا مش عارف؟ شوف ده بلسم تاندت داخل يعني على قلبك كده، يقول لك يعني ربنا عارف المجاهده اللي انت بتعملها، وهو اللطيف الخبير. اللطيف مش هيضيعك، اللطيف سبحانه وتعالى مش هيخذلك عز وجل. الخبير عارف قد ايه المعصية سهلة قدامك وتقدر تعملها، بس انت خفت من ربنا ما عملتهاش. كل ده عند ربنا مسجل. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ننتقل لمسألة أخرى، ربنا خلق الأرض سهلة مذللة، تقدر تمشي عليها، تروح يمين تروح شمال، تطلب الرزق هنا، تشتغل شغلانة هنا، تدرس هنا، الأرض واسعة حواليك، فامشوا في مناكبها، امشي يمين وشمال في نواحيها، وكلوا، خد بالك بقى، وكلوا من ايه؟ من رزقه. كلوا من رزقه، يعني كأن ربنا هنا برضو تصحيح لمفهوم خطير جدا، مفهوم الرزق يا جماعة. احنا قلنا سورة الملك كل آية جاية تصلح مفهوم معين. مفهوم الرزق، ان عندك مشكلة في الرزق، مش عارف، مش لاقي مثلا وظيفة مناسبة، او حتى في الزواج، يعني مثلا ممكن واحدة تأخر جوازها ايا كان، قل يا جماعة ابشروا ما دام انت مع ربنا سبحانه وتعالى. ربنا اللطيف الخبير، هو عارف كل حاجه وهيلطف بيك وهيدبر امرك. كان ربنا بيقول لك حتى وانت بتسعى في الاسباب وماشي يمين وشمال في هذه الارض، الرزق ده مش بايد المدير ولا بايد الشركه دي ولا بايد ولا حتى لا، كله من رزقه. اوعى تخلي الاسباب اللي انت بتسعى فيها، لازم تسعى فيها، مفيش مشاكل، فامشوا في مناكبها، امشي، روح هنا وروح هنا، لكن لما تيجي تاكل افتكر ان ده من رزق ربنا، مش عشان الشركة أو المدير أو فلان أو فلان. وإليه النشور، اوعى تخلي أسباب الدنيا، أسباب الدنيا من ساعة ما بتصحى لغاية ما بتنام عمال تروح هنا وتدرس هنا وتذاكر هنا وتشتغل هنا، اوعى تخلي مخك أو قلبك هي دي حياتك وبس ومفيش آخرة. ازاي ربنا بيقولك اوعى تخلي الأرض وما يحصل فيها من طلب الرزق يشغلك عن مسألة النشور. وإليه النشور، النشور البعث والحساب، نحن هنموت، زي ما قلنا في الآية رقم 2، هو الذي خلق الموت ايه والحياة ليبلوكم. اوعى تنسى المسألة اصلا، احنا قلنا احنا جايين عشان ايه؟ عشان نقعد نضيع حياتنا كلها 24 ساعة في امور الدنيا واسباب الدنيا فقط؟ لا، واليه النشور، انت اصلا جاي عشان تختبر في اعمالك، فما تخليش سعيك هنا او هنا او هنا تلاقي انسان مثلا للاسف يفرط في الصلوات وما يصليش ويضيع الصلوات ويقول لك ابقى اصليها كلها قضى في الاخر لما اروح البيت مثلا، عشان انا معلش عندي شغل او عشان عندي مذاكره وامتحانات او كده. فسبحان الله، لا، اعمل ده واعمل ده، مفيش تعارض ان شاء الله، يعني اصدق مع ربنا عز وجل، لكن ما تضيعش فروض ربنا واوامر ربنا، فما تخليش المشي في الارض وان الاسباب تستهلكك حتى تظن ان الاسباب دي هي اللي بترزقك، تظن ان انت لما يعني مش مهم الصلاه عشان انا لازم اجيب رزق وكده، فهفضل اشتغل يوم ورا التاني واضيع الصلوات وانفض، وفي الاخر يعني هو انت بتعبد الشركه، بتعبد المدير وبتعبد ربنا سبحانه وتعالى اللي هيرزقك. فهنا تصحيح تاني لهذه المفاهيم عشان الإنسان يا جماعة يبقى مطمئن في هذه الحياة. لذلك لقدر الله لما يحصل الإنسان ابتلاء، كل ما يبقى قلبه ممتلئ بمعاني اليقين ومعاني الإيمان ومعاني سورة الملك وغيرها، يعرف أصلا إيه يعني لو لقدر الله استغنوا عنه في الشركة. في واحد بيبقى عايز يروح ينتحر مثلا، خلاص الدنيا سودت في وشه. واحدة لقدر الله يعني كانت ماشية في موضوع زواج ومحصلش نصيب مثلا، خطيبها اعتذر أو العكس أيا كان، كان متقدم لوحده ورفضوه مثلا، في ناس خلاص يعني الدنيا سودت، الموضوع خلص. لا، سورة الملك بتصلح لك الموضوع ده، الرزق بيد ربنا والملك بيد ربنا وكل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا عايشين عشان نختبر، إذا يعني ربنا رزقنا حاجة حلوة في السراء نحمد الله، وإذا لا قدر الله في ابتلاء نصبر ونحمد الله أيضا، وهكذا. لذلك ربنا بيقول لك بعد كده: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ يعني لو أنت انشغلت بالدنيا فقط ونسيت الآخرة ومشيت بالطول وبالعرض بمزاجك في الدنيا وتركت منهج ربنا عز وجل، أنت مش عارف إن اللي في إيده كل حاجة. أأمنتم من في السماء، الله سبحانه وتعالى، إن هو ممكن يخسف بيك الأرض اللي أنت عمال تمشي عليها دي؟ يعني أنت بتمشي بتضيع أوامر ربنا وفروض ربنا وفاكر إن عشان أرزق وعشان يا ابني، أنت ممكن في ثانية واحدة لا قدر الله، ربنا يبعد عنا وعنكم وعن جميع المسلمين، يحصل خسف في الأرض. وما ذلك منكم ببعيد، زي ما شفنا يا جماعة السنة اللي فاتت زلزال تركيا وزلزال المغرب واللي حصل في ليبيا، فيضانات رهيبة في دقائق بيموت آلاف البشر. ربنا يقول لك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تبدأ تتحرك وتزلزل بطريقة شديدة جدا، فأوعى تخلي الأسباب تستنزفك. إذا ده اللي بإيد ربنا، الشركة اللي على الأرض والمش عارف مين اللي على الأرض كل ده، أصلا الأرض دي كلها في ثانية واحدة ممكن تختفي، ممكن يحصل خسف لا قدر الله، يحصل زلزال، يحصل حاجة. فإذا ما تخليش الأسباب تستهلك حياتك، هتمشي فيها. ربنا قال لك: فامشوا في مناكبها. هنا بقى التوازن، يعني أنت هتمشي في الأرض ولكن كل حاجة بيد ربنا، وإليه النشور، كله من رزقه. أمنتم من في السماء، ثم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، والعياذ بالله. طب ممكن المشكلة ما تجيش من الأرض، ممكن تيجي من السماء نفسها، يبقى في حاصب. عارفين الحاصب اللي هو الحجارة، زي ما أرسلت على قوم لوط والعياذ بالله. إن ربنا بيقول الناس اللي عمالة تحارب شرع ربنا وتشيع الفواحش أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ طب هو قادر إنه يعمل فيكم زي ما عمل في قوم لوط، يرسل عليكم حجارة من طين ومن سجيل تموت الناس كلها. فستعلمون كيف نذير. لما بينزل العقاب الناس هتعرف قد إيه انذار ربنا ما كانش المفروض يتاخد ببرود أو بعدم اهتمام. ربنا بيقول: لأ، أنا لما أنذر البشر لابد أن يكون هذا الانذار في محله. فستعلمون كيف نذير. لكن عادة البشر للأسف إن هم مش بيهتموا، لغاية فجأة والعياذ بالله لما يشوفوا العذاب ساعتها يقولوا آمنا، زي ما أنتوا بتقرأوا مثلا في قصص الأنبياء والحاجات اللي أنتوا عارفينها، سبحان الله. فربنا بيقول لك: ليه البشر، ليه الناس دايما بتستنى العذاب ومش عايزة تنذر؟ ربنا دلوقتي بينذرك، بيقول لك قادر إنه يعمل كده، وبينذر الكفار اللي عمالين يقتلوا في المسلمين إن ربنا قادر إن هو يهلكهم زي ما أهلك عاد وثمود واوا. فستعلمون كيف نذير. طمأنة مرة أخرى للمسلمين إن ربنا قادر ينزل سبب من الأسباب يقتل كل هؤلاء. ولكن نرجع تاني للموضوع، البوصلة رقم 2 في الآية، رقم 2 في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن أنت ارجع تاني اطمئن واعرف أن إذن هي بيد ربنا سبحانه وتعالى. ولقد كذب الذين من قبلهم، زي ما كنا لسه بنقول قصص الأنبياء، بص في قصص الأنبياء. طب ما ممكن عادي ربنا القادر أن هو أغرق مثلا فرعون وأرسل ريح شديدة على قوم مثلا عاد أو غيره، ما هو قادر انه يعمل كده. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. شفتوا انكار ربنا لما بينزل العقاب بيبقى عامل ازاي؟ اولم يروا الى الطير، ما بصوش للطير اللي فوقهم ده، فوقهم صافات ويقبضن. انت عارف الطير لما بيطلع يطير يبدا يرفرف كده بجناحه، فصافات يعني بيفرد جناحه، يقبضن يعني يمسك جناحه يرفعه وينزله، يرفعه وينزله ويفضل يطير. ممكن واحد يقول لك: تعالى نحلل بقى طريقه طيران مثلا طائر مش عارف الواقي، يعني عارف اي طائر كده اللي هي البرامج مثلا دي، بطريقه فيزيائيه ونشوف ما شاء الله ازاي بيقدر يرفع جناحه وياخد مش عارف طيار الهواء فين. ماشي، جميل، دي كلها اسباب، وحلو ان المسلم يبقى عندنا العلم ده وان احنا نقدر نستفيد ونصنع مثلا طيارات ونصنع غيره، مفيش مشاكل. لكن كمل الايه: ما يمسكهن الا الرحمن. تاني، ما نخليش الأسباب الظاهرة هي اللي تستنزفنا، ونبدأ لما إحنا الأسباب الظاهرة بس يا جماعة اللي تستنزفنا، بنبدأ أحيانا نفقد الأمل إن هو طب هنموت هنجهد إزاي وهم أكثر مننا مثلا أعداء الدين تقنية وقوة فأعرف إذن الأمر بإيد ربنا، وإنت خد بالأسباب اللي تقدر عليها. زي ما ما شاء الله لكم عبرة في حماس مثلا، إن هم الأسباب لا شك مفيش مقارنة كأسباب يعني بينهم وبين اليهود أو الأمريكان أو غيره، لكن الناس دي عملت أقصى ما تستطيع، خدت بالأسباب زي ما ربنا أمرها، وفي الآخر توكلت على الله سبحانه وتعالى. ومحدش في الدنيا كان يتخيل إن الناس دي تقدر إن هي يعني تقاتل أقوى قوة على وجه الأرض. إن هي مش بتقاتل اليهود بس، يعني بتقاتل اليهود وأمريكا وكل أحزابها، يعني أحزاب الكفر كلها مجتمعة لمدة 10 شهور. الناس مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تشرب ولا لاقيه، وسبحان الله ما عندهمش طياره واحده حتى، ما عندهمش طياره واحده. لكن سبحان الله لما انت تبص وتشوف ان المساله مش اسباب، سوره الملك جايه تقول لك الملك بيد ربنا، انت بتشوف حاجات ظاهره، بتشوف اسباب ظاهره، ما تخليش الاسباب تستهلكك. لذلك اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض، عمال يطلع وينزل يطلع وينزل، ما يمسكهن الا الرحمن. اللي اداله القدره انه يطير اصلا ربنا سبحانه وتعالى، انه بكل شيء بصير، ربنا شايف كل حاجه وبصير بكل حاجه. ده بيدفعك انك تتوكل عليه. اذا يعني انت بس هتاخد بالسبب اللي تقدر عليه، لازم تجتهد في الاخذ بالسبب زي ما عمل حماس او غيره، وفي الاخر معاك ربنا، معاك القوه التي لا تغلب اصلا. ده ايضا بلسم يسكب الطمانينه في قلبك، انت مش محتاج تقعد بقى تقول ده انا قدامي مثلا مليون سنه بقى عشان اعرف اوصل التقنيه او التكنولوجي بتاعت امريكا مثلا عشان اعرف احاربهم. لا، محدش قالك كده، ده كله من وساوس الشيطان. لكن واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هو ده اقصى ما تستطيع، خلاص يلا توكل على الله. امن هذا الذي هو جند لكم، لذلك الايه اللي بعديها مين ده؟ الكلام هنا للكفار، امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. الكفار هي دي مشكلة، اختروا بمعادلة القوة الدنيوية. لذلك ربنا بيقول مين ده اللي بيحميكم؟ مين ده اللي ممكن؟ مين الجنود اللي تقدر تحميكم من ربنا سبحانه وتعالى؟ أما هذا مين اللي بينصركم أصلا؟ الكفار بيختروا وبدأوا يستهزئوا ويقول لك فين يا عم المسلمين وفين الناس دي؟ إحنا اللي بنقتل فيهم وبندبح فيهم وبنعمل فيهم، ويبدأوا يسخروا. ربنا بيقول إذن فين الجند ده اللي يقدر أصلا يهزم ربنا سبحانه وتعالى؟ لكن المسألة كلها ليبلوكم أيكم أحسن عمل، زي ما قلنا سورة الملك تقول لك دي أسباب، ومعادلة القوة دي بتتقلب وبتتغير، وفترات في التاريخ ده بيبقى أقوى، فترات أخرى ده بيبقى أقوى، المسألة متغيرة. لكن الذي لا يتغير الثابت أنه بيده الملك سبحانه وتعالى، لذلك سميت سورة الملك وبدأت تبارك الذي بيده الملك. أمن هذا الذي هو جند لكم، مين يقدر ينصركم من دون الرحمن؟ إنما أنتوا بس معاكم شوية أسباب، ربنا بقدرته هو اللي ترككم، هو اللي سابكم، وده عشان المسلمين أيضا فرطوا سواء في الأخذ بالأسباب أو حتى في الإيمان والقوة. إن الكافرون إلا في غرور، الكافر بيبدأ يتغر. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتون ونفور. أيضا مسألة الرزق، أنت فاكر مين اللي هيرزقك غير ربنا؟ ما تعلقش قلبك إذن بالمكان ده أو الشركة دي أو المدير ده أو كده، وأضيع حق ربنا عشان الحاجات دي. مين اللي بيرزقك إن أمسك رزقه؟ لو ربنا أمسك رزقه عن البلد دي لقدر الله والحتة دي، محدش في الدنيا. بل لجوا في عتو ونفور، لكن للأسف الإنسان عارف لجوا في عتو ونفور، يعني يتمادى في العناد والاستكبار والامتناع عن الحق. لذلك في النهاية أفمن يمشي مكبا على وجهه، هنا بقى سؤال مهم جدا، أهدى أمن يمشي على صراط، أمن يمشي سويا على صراط المستقيم؟ يعني اللي فاهم المعاني دي يا جماعة، اللي فاهم إن في ملك وإن في ملك، إن هو من صفاته عزيز وغفور وكل الكلام اللي قعدنا نقوله الفترة اللي فاتت دي معاكم، اللي فاهم الكلام ده ربنا سماه إن هو ماشي سوي على صراط مستقيم. هنا كأن في صورة كده محتاج تركز فيها، مقارنة بين شخصين. الأولاني يمشي مكبا على وجهه والعياذ بالله، يعني يمشي مكبا على وجهه، يعني إنسان تخيل ماشي زي الحيوان كده أعزكم الله على أربع رجول مكب على وجهه، يعني وشه كده في الأرض ماشي كده زي مثلا أعزكم الله البهائم والحيوانات والكلام ده. ربنا بيقول لك أنت تختار تكون الشخص ده اللي هو البني آدم اللي بيمشي مكب على وجهه. أفمن يمشي مكبا على وجهه، مكبوب كده على وشه زي الحيوان وماشي بأربع رجول كده على الأرض، ده أهدى ده أحسن، أم ولا مين ولا الشخص التاني؟ مين بقى الشخص التاني؟ أم من يمشي سويا واقف كده مظبوط، سوي مستوي القامة، واقف على رجلين زي سورة البشر، على صراط مستقيم وماشي على طريق واضح مظبوط، عارف هو رايح فين وجاي منين والدنيا واضحة، غير التاني اللي هو يعيش حياة أشبه بحياة البهائم، هو بيروح يأكل هنا بيقضي شهوة هنا، عام زي الحيوان لغاية ما فجأة بيموت، ياخدوه مثلا يذبحوه ويبيعوه يعملوه وخلاص. سبحان الله، كأن ربنا بيقول لك اللي فاهم معاني القرآن وفاهم الصورة الكبيرة بتاعت الدنيا وبتاعت الموت وبتاعت الحياة وبتاعت معادلة الرزق ومعادلة النصر ومعادلة القوة، سبحان الله ده ربنا سماه إن هو شخص مهتدي، هو ده البشر الحقيقي، هو ده اللي فعلا يستحق إن هو يكون بشر عشان يتلقى رسالات ربنا عز وجل. أما الآخر الذي أعرض عن كل ده ففي الآخر هو يستوي والعياذ بالله بالبهائم، إن هو عايش عشان إيه؟ عشان شوية شهوات، يأكل ويشرب. طيب أعزكم الله، ما الحيوانات هي برضو كده، لكن الفرق ان الحيوانات مع الاقل يعني ضعيفه العقل او ما عندهاش عقل او كده، اما ده هيتحاسب. ذلك قلنا من شويه اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، قالوا فاكرين قالوا ايه؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل، لو كان عندنا عقل، كانه اقر واعترف، فاعترفوا بذنبه، اعترف بس بعد ما ايه؟ اعترف انه ما كانش عنده عقل في الدنيا، وكان ماشي زي البهائم والعياذ بالله مكبا على وجهه. فكان ربنا بيقول لك طب ما انت لسه في الدنيا، صلح وشوف انت شايف الدنيا ازاي؟ وناوي تعيش حياتك ازاي؟ زي الفريق ده ولا زي الفريق ده؟ قل هو الذي انشاكم، ربنا اللي خلقكم كلكم، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. ربنا ادالك السمع واداك البصر واداك الافئده، القلوب والعقول التي تفكر بها، فليه تترك كل ده وتعيش حياه البهائم والعياذ بالله، وتمشي وتختار انك انت يعني كانك ما انتفعتش لا بالسمع ولا بالبصر ولا بالعقول ولا بالقلوب، ومشيت وخلاص ورا هواك وشهواتك زي الصنف الاخر، وتيجي يوم القيامه والعياذ بالله يقول لو كنا نسمع او نعقل. ربنا بيقول لك اديك في الدنيا اهو، ربنا اداك عد كده، جعل لكم السمع والابصار والافئده، القلوب والعقول، قليلا ما تشكرون. شوف البشر قليلا ما يشكرون، يعني ربنا بيقول قليل اللي بيشكر في البشر. الشكر يا جماعه يكون باللسان ويكون بالعمل، لما انت تستخدم هذه الحواس في طاعه ربنا هو ده الشكر لله سبحانه وتعالى. قل هو الذي ذرأكم في الارض، ربنا خلقكم في الارض بس خلاص كده انتهى الموضوع؟ لا، واليه تحشرون، هترجعوا في الاخر، ستحشرون الى الله. لما تيجي تقول الكلام ده واحنا بنختم السوره اهو، ويقولون متى هذا الوعد، يقعد بقى الناس تستهزئ، يا عم خلاص قلت لنا ان في قيامه وهنخش النار، فين بقى الكلام ده؟ ويقعدوا بقى يستهزئوا ويقولون متى هذا الوعد، طب قول لنا امتى، بكره يعني ولا بعد، ويقعدوا يسخروا ويستهزئوا ويتريقوا، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. ان كنتم صادقين يعني لو انتم صادقين بجد يا مسلمين، طب قولوا لنا عرفونا يعني يوم القيامه امتى عشان يعني نعمل حسابنا مثلا، ويقعدوا يستهزئوا ويتريقوا. هنا بقى طب انت كمسلم تعمل ايه؟ قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين. يعني والله دي مش شغلتي، انا جاي انا نذير، دي وظيفه كل مسلم فينا متبع لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، ان هو يكون يا جماعه نذير مبين، ان انت تدعو الناس حواليك وتدعو نفسك اولا. قل انما العلم عند الله، انا ما اعرفش من يومه انت، وانما انا وظيفتي انا ما اعرفش الغيب، انا زيك انا بشر، لكن انا بنذر نفسي وبنذرك، انا نذير مبين واضح في الكلام، بقول لك خد بالك عشان الطريق اللي انت ماشي ده والعياذ بالله اخرته نار. يتريقوا ما يسمعوش الكلام. فجأة فلما رأوه زلفة، يعني زلفة يا جماعة يعني قريبا، فجأة لقى نفسه مات، شاف ملك الموت مات، قام لقى القيامة. الموضوع كده قريب قوي، ده الدنيا طلعت يا نهار أبيض عشية أو ضحاها، ما لبثوا غير ساعة. ساعة إيه ده؟ 50 سنة وستين سنة وسبعين سنة، كل ده كل ده. فلما رأوه زلفة، فجأة كده شاف النار قدامه. الكلام اللي احنا عمالين نحكي فيه ده والله يا جماعة في غمضة عين هنموت وهنصحى وهنشوف الكلام ده بعينينا. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت، اسودت وجوههم، اترعبوا واتفزعوا، ايه ده ايه ده، الكلام طلع بجد جدا. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يجي بقى المسلمين والملائكة يقولوا للكفار مش انتوا كنتوا عمالين تسخروا في الدنيا، تقولوا مفيش الكلام ده ودي اساطير الاولين وخرافات، هذا الذي، او شايفين النار، شايفين جهنم، شايفين العذاب، هذا الذي كنتم به تدعون، ده اللي انتوا كنتوا بتدعون به يعني بتطلبوه في الدنيا وتستهزئوا وتقولوا يلا هاتوا لنا يوم القيامه بسرعه عشان عايزين نتعذب اهو، يلا اتفرج. في الاخر قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي، كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول بيوجه كلام للكفار بيقول لهم طيب لو انا ربنا موتني ومش انا بس والمسلمين كلهم ومن معي او رحمنا او سبنا عايشين، فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ انتوا داخلين في مصيبه، انتوا وراكوا عذاب اليم، يعني انتوا عايزين تقضوا علينا مثلا كمسلمين، فعمالين تدبحوا في الاطفال وتضربوا العمارات بالابراج السكنيه وحتى الخيام ما رحمتوش حتى الخيام وتحرقوا الناس. طيب ان اهلكني الله، خلي ربنا موتني ومن معي، يا سيدي كلنا متنا، قتلتونا كلنا، او رحمنا او اعطانا قوه وسبنا عايشين في الدنيا، انتوا مصيبتكم مصيبه، فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ مين هينقذكم حتى لو قتلتونا كلنا؟ يعني ده كان كلام كده للكفار، خليكم انتوا عايزين تقتلونا يعني، قتلتونا كلنا مش مشكله، انتوا فاكرين انتوا كده انتصرتوا لما تقتلوا المسلمين؟ فمن يجير الكافرين من عذاب اليم؟ قل هو الرحمن. لا، الرحمن مش هيمكنكم كده اصلا، ان هو رحمن فمش هيخليكم تقتلونا كلنا، مستحيل، مش هيحصل الى يوم القيامه كما ورد في الحديث ان الكفار يقتلوا المسلمين كلهم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. شوف العزة وشوف القوة، احنا آمنا بهذا الرحمن اللي هينصرنا في النهاية وعليه توكلنا. فستعلمون، انتوا هتعرفوا كويس قوي من هو في ضلال مبين، هتشوفوا مين اللي هو الخسران ومين اللي عاش حياته فعلا مكبا على وجهه وخسر الدنيا والآخرة. في النهاية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، المية اللي انتوا بتشربوها اللي هي مادة هذه الحياة، إنسان ما يقدرش يستغنى عن المية، لو المية دي بقت غورة، يعني عارفين يعني غورة يعني إيه؟ مستخبئة في الأرض، ماء غائر في الأرض زي المياه الجوفية كده، لو فرضنا إن ربنا قادر إن هو فجأة يعني إيه سبحانه وتعالى يخلي مفيش مياه مثلا عذبة أو أمطار أو أي مصادر لشرب المية في الدنيا، ربنا قادر، كأن ربنا الملك بيقول لهم إن هو بإيده إن هو يتحكم في ده، ممكن فجأة كده يخلي المية كلها، حتى مثلا قتلتوا المسلمين كلهم، طيب جايين عايزين تشربوا مية مثلا عشان تعيش، طب ما ربنا قادر يخلي المية كلها غورة تستخبى في الأرض وما تطلعش، فمن يأتيكم بماء معين؟ مين هيقدر يجيب لكم مية معين يعني تطلع بره كده الأرض وتبقى معينة تقدروا تشوفوها بعينيكم، ماء جاري زي الأنهار وزي العيون والكلام ده تشربوا منه؟ يعني كأن أبسط مقومات الحياة هي بيد الله، فأنتوا بتغتروا على إيه أيها الكفار؟ وليه بتعملوا كده في المسلمين؟ وهل أنتوا تظنوا أن ربنا سيترك المسلمين ومش هينصرهم يعني سواء في الدنيا أو في الآخرة؟ فحتى ده سؤال نهاية السورة، هذه نهاية العجيبة، أن أنتوا حتى قتلتوا المسلمين كلهم، حتى نقطة المية مش تعرفوا تجيبوها إلا إذا أذن الله. فهنا في النهاية كأن ربنا يعني بيذكرك ببداية السورة، يعني في ختام السورة تذكير ببداية السورة أنه هو إيه؟ تبارك الذي بيده الملك، فعلا المية في إيده والرزق في إيده والنصر في إيده وكل حاجة في إيده سبحانه وتعالى، فأنت خايف من إيه وزعلان من إيه؟ يعني أنت بس وظيفتك في الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لكن النصر والقوة والرزق والمية وكل حاجة بيد ربنا سبحانه وتعالى، أنت هتختار أنك أنت تعيش عياذا بالله مكبا على وجهك كهؤلاء ولا تمشي سويا على صراط المستقيم. هذه السورة زي ما قلنا نزلت في مكة في عهد الاستضعاف الشديد، سمعها الصحابة بلال وهو بيعذب وابن مسعود والنبي عليه الصلاة والسلام هو يمنع من الصلاة والكلام ده كله، لما أخذوا هذا الكتاب بقوة جماعة وتلقوا هذه المعاني بصدق وبإخلاص، بعد كده ربنا عز وجل أنزل بشائر النصر. فإحنا برضو ما أحوجنا يعني إحنا نرجع تاني نظبط البوصلة، مسائل الرزق، مسائل النصر، مسائل كل ده بيد ربنا جماعة، تبارك الذي بيده الملك، تطلع كده من قلبك يعني عارف في قمة الراحة، قمة الهدوء، قمة الطمأنينة، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. سامحوني على الإطالة، لكن في النهاية نذكر بالحديث اللي ذكرناه في البداية، قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد وغيره، إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. فالسورة دي لما سورة عظيمة، وتأمل لفظ النبي عليه الصلاة والسلام إن هو قال إيه؟ شفعت لصاحبها. إذا يعني مطلوب منك أنك تصاحب هذه السورة، يعني ما تجيش تقول والله طب كويس إحنا عرفنا هو قرأنا شوية وتسيب بقى السورة، لا، أنت مطلوب منك حاول أنك أنت يعني على الأقل كل أسبوع تقرأ السورة دي مرة، لو قدرت تقرأها كل يوم كما ورد في بعض الأحاديث والأثار تقرأها قبل ما تنام، يعني هي سورة مش طويلة زي ما أنت شفته، بس هي بمثابة مراجعة ملخص كده لعقيدة المسلم، بتمر عليك أحداث كل يوم، تفاصيل كتيرة في شغلك، في دراستك، في رزقك، في جوازك، في عيالك، محتاج ترجع تاني تظبط السورة الكلية، سورة الملك بإيد مين، سورة الملك كله بإيد مين سبحانه وتعالى. فمراجعة سريعة جدا للعقيدة وللمعاني الإيمانية العظيمة، محتاجين نرجع ونصاحب هذه السورة زي ما جه في الحديث، تبقى أنت صاحب سورة الملك مش مجرد قارئ لسورة الملك. اللهم سبحانه وتعالى يعني احنا بندعو الله عز وجل، اللهم كما أكرمتنا يعني بالاجتماع على هذه السورة التي شفعت لصاحبها حتى غفر له، فنسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يعني يكرمنا جميعا، هو ان هذه السورة تشفع لنا زي ما احنا اجتمعنا حواليها النهاردة، ان شاء الله تعالى تشفع لنا جميعا واحبابنا يوم القيامة. وآسف على الإطالة مرة أخرى، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.